وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به، أي بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة، أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا، فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع. والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة. وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. وإذا اختلفا فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة. وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدقا. وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال، قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.